يقول ما حكم فعل الجمعية تقوم بإقراض المال وتقديم دورات وخدمات للمستثمر، مثل أن تقرض 20,000 وتستورده بعد فترة تضيف عليه قيمة خدماتها من دورات تدريبية على الإدارة وخدمات أخرى أثناء العمل من تسويق وغيره، حيث يصير 23,000 ريال. هذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساك أيضا بكل خير. أخي السائل يقول لدي سؤالين أريد أن توضح لي الإجابة عليهما، جزاك الله خيرا وأنت كذلك. يقول ما حكم الصور المرسومة، إيش رسم وتأخذ للذكرى وهي مخفية؟ باقي السؤال الثاني وين هو؟ كأنه الذي قبله، كأن السابق له. والثاني ما حكم فعل الجمعية؟ فعلا أنا قرأت الثاني قبل الأول، وقلت إن هذا الذي الجمعية تقوم بإقراض المال وهذا قرض يجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. أما السؤال الأول ما حكم الصور المرسومة رسم وتؤخذ للذكرى وهي مخفية، يعني تحريم التصوير هو من باب سد الذرائع، فإذا كان التصوير ذريعة إلى الشرك فهي حرام، الصور حرام، إذا كانت وسيلة إلى الشرك فهذه الصور حرام. ومسألة الذكرى، الذكرى إنما هي بالذكر. ما هو الذكر؟ القرآن الكريم، كتاب الله الوحي، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والله أنزل لنا كتابا فيه ذكرنا لنعقل، فمن أضاع ذاكرته ماذا يكون وضعه؟ الذي أضاع ذاكرته أضاع عقله. والقرآن روح، والذي ضيع روحه ماذا أضاع؟ أضاع حياته. فإذا كنت يا أخي تريد الذكرى فعليك بالذكر، صاد والقرآن ذي الذكر. إذا كنت أن تحتفظ بذاكرتك فعليك بالذكر، ودع عنك هذه الترهات. ربما تكون هذه الذكريات مؤلمة وتتذكر أمور من الخير لك أن تنساها، تذكر أمور إذا فتحتها ونشرتها صور تذكرك أمورا وشخصيات من الخير لك أن تنساها. أما الذكر فتذكرك إياه فيه حفظ لعقلك، من أضاع ذاكرته أضاع عقله، ومن أضاع حياته أضاع، من أضاع روحه أضاع حياته. فحفظ العقل وحفظ الحياة بالذكر وبالروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تعلم ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقرآن ذكر، الوحي ذكر، والمحافظة على الذكر محافظة على العقل، والقرآن روح، والتمسك بالروح محافظة على الحياة. يقول إذا نسي الإمام التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة وسلم كيف يتم؟ يعود ويكبر ثم يسلم، أو كان إيش البائع، لو كان البائع والمشتري غير متأكدين بالتمام أن العيب في البضاعة ليس من أيهما، ما أدري من أحدهما، أي أن هناك كليهما غير متأكد، كل منهما يحتمل، يحتمل حدوث العيب عنده، وش الحكم؟ القول قول المشتري بيمينه، القول قول المشتري بيمينه، لكن كل منهم المشتري ما هو متأكد، ما هو ما له قول مؤكد، المشكلة أن المشتري غير متأكد والبائع غير متأكد، ماذا يصنعان؟ هذا سؤال جيد وجيه. لا البائع متأكد من، يعني لا يقول قول، يقول ما أنا متأكد، والمشتري كذلك يقول لست متأكدا، فماذا يصنعان؟ نعم حون إيه، بس ما هم متسامحين، ما تسامح ليش؟ ما هي نفسها يا شيخ، وإن اختلف البائع والمشتري في مبيت في معيب عندما انحدث العيب مع الاحتمال، فالقول قول المشتري مع يمينه، مع الاحتمال، أحسنت، مع احتمال أن يكون كل واحد صادق. أي نعم، لكن هالحين ما نفس المشتري ما هو بجازم بالقول، يرد على البائع يعني أيضا ما هو جازم، الورع أولى لهما، كل واحد يأخذ بالأحوال. إذا لم يتفقا على اليمين، كل منهما لا يريد أن يحلف، يقول إما أن تصطلح وإما يعني تصطلح على الفسخ أو تصطلح على البيع، لا بد لكما من أحد الأمرين. ها؟ نعم، تفريط من المشتري، لا كيف حصل التفريط منه؟ هو ما حصل تفريط، قال وجدته معيبا، طيب يا مشتري هل العيب حصل عندك ولا عند البائع؟ يقول ما أدري، نذهب للبائع ونقول العيب حصل عندك أو عند المشتري؟ يقول ما أدري، محتمل. أي نعم، لا هذا يدري ولا هذا يدري، عاد إما أن يختار أحدهما يعني القول بأحد الاحتمالين ويحلف اليمين، وإما أن يصطلح بينهما. نعم، هو ما يدري هل وقع عنده أو عند البائع، المفروض أن يتحقق، لكن ما تحقق، بس ما تحقق، حصل يعني واقع أنه ما تحقق، مغفل، هل يضيع حقه؟ نعم يا شيخ، اقرأ بارك الله فيكم. احنا ما نقول القانون ما يحمي المغفلين، لا، يقول الحق باقي، الحق قديم لا يبطله شيء، لا يبطله تقادم ولا يبطله شيء، ولا نقول كما يقول أصحاب القوانين القانون لا يحمي المغفل، يقوم يحتال عليك، وإذا احتججت عليه يقول أنت مغفل والقانون لا يحمي المغفلين في الدنيا، لكن له الحق. نعم، قال ابن القيم رحمه الله: السعادة كلها في العلم وما يقتضيه. صفحة كم؟ 15. أي نعم، آخر الصفحة، صفحة 15. نعم، قال ابن القيم رحمه الله تحت يا شيخ. نعم، قال ابن القيم رحمه الله: السعادة كلها في العلم وما يقتضيه، والله يوفق من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها وعورة طريقها ومرارة مباديها وتعب تحصيلها، وأنها لا تنال إلا على جد من التعب، فإنها لا تحصل إلا بالجد المحض. ولهذا اللي يضيع شبابه ما يطلب العلم، يعني إذا لم يتعلم في شبابه ما ينفعه التعلم وقت كبره، يعني قل من ينفعه التعلم وقت كبره. ثم هذا العلم يقال أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أما إذا أعطيته بعضك ما أقبلت عليه بكليتك قد لا تنال منه شيئا إلا ما قل. فالعلم العلم الشرعي يحتاج إلى جهد وفيه مشقة، لأنه مطلب عظيم، مطلب عظيم وغاية بعيدة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يحدثنا بعض مشايخنا الذين بلغوا في الفقه مكانة، يقولون مرت عليهم أحوال شدة وهم يطلبون العلم، يحفظون بلوغ المرام، ويحفظون بعد حفظ كتاب الله، ويحفظون عمدة الأحكام، ويحفظون المتون، ويجتهدون في ذلك، يمر عليهم شهور وهم ليس عندهم ما يقتاتون إلا قليل من التمر. وبعضهم يلزم المساجد من أجل أن يقرأ على الشيخ الذي يصلي في المسجد، فالناس يسعدون بالأعياد وبالمناسبات وهو لا يلتفت له ولا يؤبه له. أي نعم. ولا يدرس، يدرس إنما يدرس ويتفقه لله عز وجل، لا يتحرى وظيفة ولا يتحرى شهادة. ولذا الدراسة النظامية في المدارس النظامية التي تمنح شهادات قد تكون النية فيها مدخولة. يقال أنه لما افتتحت المدرسة النظامية في بغداد في زمن مضى، قام أهل بغداد وصلوا على جنازة وهمية، فسئلوا ما هذه الجنازة؟ قالوا العلم مات. كيف مات العلم؟ قالوا لأن المدرسة النظامية فتحت، وهذا فيه موت العلم، لأن الناس يأتون لهذا العلم النظامي من أجل مقاصد أخرى، إذا تخرجوا أخذوا إجازات وتعينوا في وظائف القضاء وغيرها. فالنية مدخولة، لا بد أن تكون النية خالصة لوجه الله. طالب العلم متجرد، فإذا تجرد بنيته إلا من ابتغاء رضوان الله فتح الله عليه. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فطلب العلم لا بد أن يكون خالصا، وإلا يكون وبالا على صاحبه. ولهذا أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة: عالم ومنفق متصدق وشهيد في الظاهر، يعني شخص قتل في المعركة شهيدا فيما يظهر. فأما العالم أو قارئ القرآن، حتى في لفظ آخر قارئ القرآن يؤتى به بين يدي الله عز وجل فيقرره الله عز وجل ويسأله: لقد يعني مكنتك من حفظ كلامي، فماذا صنعت؟ قال: يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقول الله: كذبت، ولكن فعلت ذلك ليقال عالم، أو قرأت ذلك ليقال قارئ، فقد قيل. فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. وهو من أول من تسعروا بهم جهنم. والمتصدق يأتي الله به ويعرفه نعمته نعمة المال ويسأله ماذا فعلت به، فيقول يا ربي ما تركت طريقا من طرق الخير إلا وتصدق وبذلت فيه ابتغاء وجهك، فيقول الله له كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال جواد، فيؤمر به إلى النار، فهو أيضا من أول من تسعروا بهم من هذا الصنف من صنف المتصدقين، والأول من صنف العلماء أو من صنف المتعلمين، والثالث من صنف المقتولين كما هو في الظاهر أنهم قتلوا في سبيل الله، فيعرفه الله نعمه ويقول ماذا صنعت، يقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقول الله له كذبت ولكنك قاتلت ليقال شجاع، ليقال شجاع فقد قيل، فيؤمر به إلى جهنم. فهذا باختلاف النية، الحاصل أن الذي يطلب العلم لا بد أن تكون نيته خالصة لوجه الله تعالى، لا لشهادة ولا ليترأس ولا ليماري به العلماء وليماري به السفهاء ولا ليفاخر به العلماء، إنما يطلبه ليرفع الجهل عن نفسه، إنه كان ظلوما جهولا، فيرفع الجهل عن نفسه بطلب علم الوحي. نعم. ولم يأمر الله نبيه الازدياد من شيء إلا من العلم، يعني العلم النافع، فقال عز وجل وقل رب زدني علما، ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين، قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. ومن علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل، وأنه كلما علت مرتبته في العلم والعمل زادت المرتبة في دار الجزاء، انتهب الزمان ولم يضيع منه لحظة، ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها، ومن وفق لهذا فليبتكر زمانه بالعلم، وليصابر كل محنة وفقر إلى أن يحصل له ما يريد، فالراحة لا تنال بالراحة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله اعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. الراحة لا تنال بالراحة، هذا صحيح. نعم. وليكن مخلصا في طلب العلم عاملا به حافظا له، ومن فاته الإخلاص فذلك تضييع زمان وخسران جزاء. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. نعم. والآخر يقول اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوخ العلم في نفراته. نعم. ضحك سلطان. نعم. ها؟ تصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوخ العلم في نفراته. يقولون الزيات أحد القراء السبعة قرأ وأبوه زيات، وكانوا لا ينقطون المصاحف، فقرأ ألف لام ميم لا ريب فيه، قرأ ألف لام ميم لا زيت فيه، فأعطاه أبوه صفعة بليغة وقال قم وخذ القرآن عن أهله، لا تأخذه عن مصحفي ولا العلم عن صحفي. فطلب علم القرآن حتى أصبح أحد القراء السبعة. أين؟ وسيبويه أيضا أتقن فن النحو بسبب مناظرة حصلت بينه وبين أحد أصحاب النحو، فكأنه أحفظه وقال لا أتعلمن هذا الفن حتى لا يغلطني فيه أهله. وهكذا رسوخ العلم في نفرات المعلمين، يعني يقولوا لا تضربون لا تضربوا للطلاب. إذا كان الطالب يعني ينفعه الضرب، أنا أذكر أن معلمي ضربني عند سورة الدخان، ذلك أني فتحت السورة فإذا فيها نقطة حبر، فغضب لأني أهملت المصحف وجرى عليه يعني نقطة حبر، فلا أزال أذكر صفعته إلى الآن وأذكر السورة يعني، وأنا يمكن في سن 9 سنوات أو كذا، وأذكر السورة التي صفعني عندها كلما مررت بها. فلا شك يعني أن إذا حصل قسوة في محلها، بس لا تكون يعني قسوة في غير محلها، لأنه قد تكون إذا كانت في غير محلها يكره القرآن ويكره مدرس القرآن بسبب هذه القسوة. نعم، يمكن أذن خلاص بعد الأذن. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وباتوا اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. نعم. قال: وليكن مخلصا في طلب العلم عاملا به حافظا له، ومن فاته الإخلاص فذلك تضييع زمان وخسران جزاء، ومن فاته العمل به فذاك يقوي الحجة عليه والعقاب له. لأن القرآن إما أن يكون دليلا لك إلى الجنة، وإما أن يكون سائقا لك إلى النار، إن عملت به فهو دليلك إلى الجنة، وإن لم تعمل به فهو سائقك يزخ في قفاك إلى النار والعياذ بالله. القرآن إما حجة لك وإما حجة عليك، إن عملت به فهو حجة لك، وإن أهملته بعد أن حفظ فهو حجة عليك. والمراد من العلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه، من الواجبات العينية أو واجبات الكفاية. نعم. الذي لا حياة له إلا به. نعم. إذ هو الجالب لخشية الله، قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: ولا عبد الله وحده وحمد وأثني عليه ومجد إلا بالعلم، ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم، ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم، ولا فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم. يعني ما عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم. عظيم. يعني فضل الإسلام على غيره من الأديان، كيف نعرف فضل الإسلام على غيره من الأديان؟ بالعلم. فهذا شرف العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله سبحانه وتعالى جعل العلماء من أهل الشهادة، شهد الله أنه لا، على أفضل مشهود على الوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل يكون مسلما بغير علم؟ هل يكون مسلما بغير علم؟ ما أبدا، لا أبدا أبدا، لا يكون مسلما إلا بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل يكون المسلم مسلما بغير العلم؟ وشو؟ إيه، لكن ما هو معنى العلم أنه يكون كامل العلم؟ إذا قال أنا مسلم ألا يعرف معنى الإسلام؟ خلاص، يعني القدر الذي يدخل به الإسلام يعلمه، وهو أن الله هو الذي يستحق أن يفرده بعبادته وأن يتبرأ من معبود سوى الله. لا إله إلا الله يعلم أن معناها لا معبود حق، لا معبود بحق إلا الله، وأن كل معبود سواه باطل. إذا لم يعلم هذا فليس مسلما. من شروط لا إله إلا الله العلم، منافي للجهل. هل تقبل شهادة شخص بشيء يجهله؟ القاضي إذا ورد عليه شاهد بمسألة بسيطة وهو لا يعلمها رد شهادته، فكيف يشهد بالوحدانية وهو لا يعلمها؟ لا يكون مسلما. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ عدها لي. أي العلم منافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للرياء للشرك، وإيش القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للإباء، الحب يحب لا إله إلا الله وأهلها المنافي للبغض، وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو البراءة من أعداء لا إله إلا الله. هذه شروط. تقول لا إله إلا الله ما تقولها بشروطها، ما وإذا قلتها بشروطها فأنت عالم. ها لا، ما معنى العلماء أنه خلاص بلغ في العلم غايته؟ العلماء كل مسلم عالم، كل مسلم عالم. نعم يا شيخ. قال: ولا دليل إلى الله والجنة إلا الكتاب والسنة، ولا صلاح للعباد في معاشهم. ثم هنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء البالغين في العلم نهايته يخشون الله حق خشيته، والعلماء الذين هم اقتصروا على العلم بما يدخلهم الإسلام ويدخلهم الجنة والبقية لا يعلمونها لعجزهم فهم من أهل الجنة، ولهم من الخشية ما ليس يعني ما ينفعهم. ثم يا أخي إن العوام الحقيقة ربما يكونوا أرق قلوب إذا كانوا مسلمين، وأخشى لله ممن يدعي العلم. الفقه الذي يدعي الفقه ويدعي العلم ربما يجد حيل ويجد أشياء يتحيل بها. أي نعم، على الله المستعان. بس اللحظات. قال: ولا دليل إلى الله والجنة إلا الكتاب والسنة، ولا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم إلا بالعلم بالله. وفي الجهل والغفلة عن العلم زوال النعم وحلول النقم. قال ابن القيم رحمه الله: فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. فعلى العاقل ألا يضيع أوقات عمره وساعات دهره إلا في طلب العلم النافع. نعم، يقولون أحد الأمراء الظلمة أراد أن ينفي أحد المشايخ، جاء أحد المشايخ أراد أن ينفيه عن بلده، فقال: أي بلد ترون؟ قالوا: البلد الفلاني أهله أشرار ويزرعون الدخان وغيره من قال أنفوه إليها. فكان في نفيه إليهم صلاحهم، نشر فيهم العلم فصلحوا وأصبحوا أحسن قرية يعني في السلوك وفي عدم زرع هذا النبات الضار. نعم. الأخ يقول: جئت من الجزائر لأخذ عمرة، فهل يجوز لي بعد قضاء العمرة أخذ عمرة لأمي المتوفية؟ يعني إذا جيت للمدينة مرة ثانية يعني من الميقات مرة أخرى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أقول لك لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. أي نعم. يعني والذي يأتي إلى الميقات الذي يأتي إلى الميقات هذه سفرة أخرى له أن يعتمر، فإذا يذهب ويعتمر ثم يأتي إلى المدينة ويرجع. أي نعم. هناك من يقول أن إنكار المنكر بالقلب أن تكره المنكر بقلبك، ولكن لا يلزمك مغادرة مكان المنكر، كمن يشرب الدخان في مكان أنت فيه أو إيش أو سماع الأغاني أو غير ذلك. هيكون حل ينكر المنكر يزايله، الذي ينكر المنكر يزايله، أما أن ينكر المنكر ويخالطه كيف أنكره؟ يزايله إلا إذا ما استطاع، هذا مقرون بالاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كان مجبر محبوس فهذا شيء آخر، وهو لا يزال قلبه منكر، هذا إن شاء الله يحصل له خير. لكن إذا أنكره وله قدرة أن يزايله فينبغي أن يزايله يفارقه. ورد حديث أنه من أحيا ليلة مولده، أصلا هذا كله بدعة، وكله من أحيا ليلة مولده هذا ما وضعه إلا الكذبة. أحيا الله قلب، لا، عندما تموت القلوب. والله يا أخي سبحان الله العظيم، عجيب هؤلاء الكذبة. اللهم صل وسلم على رسول، يحضر مولده الرسول، يحضر المولد، اللهم صل وسلم على رسول الله، يعني كان الله المستعان. هذا المولد ما فعله الصحابة، ما فعله أبو بكر، ولا فعله عمر، ولا الخلفاء الأربعة، لا علي ولا من بعده، ولا في القرون الثلاثة الفاضلة، إنما أحدث بعد، فهو بدعة، نسأل الله السلامة.